سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناجد وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة. هذا كتب قبله عنوان وليس من المصنف، باب حكم ضفائر المرأة المغتسلة، يعني كيف تفعل التي ضفرت رأسها عند الاغتسال تفعل كما يأتي في الحديث. أولا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناجد. أبو بكر بن أبي شيبة هو اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان. عمرو الناجد عمرو بن محمد بن بكير الناجد بغدادي نزيل أذنه، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية، وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي. هؤلاء الأربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة عن ابن عيينة، رووا عن ابن عيينة. قال إسحاق أخبرنا سفيان، يعني صرح بالإخبار وصرح باسمه أيضا من بين هؤلاء الأربعة، والثلاثة الباقون لم يصرحوا بالإخبار. عن أيوب بن موسى هذا بن عامر سعيد بن عاصم أمية الأموي أبو موسى المكي، ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب 13 حديثا. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري هذا أبو سعد كنيته المدني، واسمه أبي كيسان، ثقة ثبت تغير قبل موته بأربع سنين ولكنه ما حدث بذلك، من الطبقة الثالثة. قال عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة المخزومي أبو رافع المدني، هذا ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت سنة 62 من الهجرة، وكان غير ذلك تقدم فيها. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسية المصنف رحمه الله، ولو في 4 من الشيوخ قرن بينهم، ومن أن قوله قال إسحاق إلى آخره إشارة إلى أنه وقع اختلاف بين شيوخه، فالثلاثة أخذوا الحديث عن ابن عيينة سماعا من لفظه، وإسحاق أخذه سماعا لقراءة غيره عليه، ولذلك قال أخبرنا سفيان، وأيضا صرح باسمه، حدثنا سفيان. قال ماذا؟ ومن أن رجال جماعة سوى شيوخه، فأبو بكر ما أخرج له الترمذي، وعمرو الناكد ما أخرج له الترمذي، وابن ماجه وإسحاق ما أخرج له ابن ماجه، ومحمد بن يحيى ما أخرج له أبو داود، وكذا عبد الله بن رافع ما أخرج له البخاري، وهكذا. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي سعيد عن عبد الله بن رافع شرح الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها هند، وقيل غير ذلك، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أنها قالت هكذا في رواية مصنف، صرح بأن السائلة هي أم سلمة رضي الله عنها، وكذا هو عند أبي داود والنسائي، وقع في رواية لأبي داود أن امرأة من المسلمين بالإبهام، وهي نفسها بالإبهام، قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد من شد يشد مضارعه يشد وكذلك أيضا يشد من البابين من البابين هذا وجهان في من يحسب مع غيث وغير يتنعم بإستئيسة يله يبيس هيلة وإشغال وخمسة كيريث بالكسر وهي وجه هذا في اللي في مفتوح قال في مفتوح قال حبة وذرة أجك الرهم به وعم زم وسحم لا إذملا سخط أد وحد عن رحص لا وألا لمعا وصرخ شك أب شك أب وشد ديعاد هذا هو شد يشد وشد ديعاد شق خشة ولا إذا خلا قال أشد ظفر رأسي أي نسج شعر رأسي أو إدخال بعضه في بعض نسج يعني معناه تحكم فتله فأنقضه بتقدير همزة الاستفاع وبعد النسخ فأنقضه بإذكرها فتكون داخلة على محظوظ أي ألا يجزيني غصر الشعر مذكورا فأنقضه أو هي مقدمة من تقدير كما سبق الرصد ذلك مستوفى فأنقضه قال القرطبي رحمه الله قولها فأنقضه صحيح الروايات بالقاف فأنقضه وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء فأنفضه ولا بعد فيه من جهة المعنى لغسل الجنابة لغسل الجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا يجب عليك ذلك إنما يكفيك أي يجزيك لخطام مؤنث أن تحفي على رأسك أن تحفي من حاثى يحثي حاثى يحثو ويحثي لغتان أصله تحثيين كتحثيين كتضربين أو تحثوين بالواو يا أي أو واوي لغتان حاثى يحثو من باب نصر حاثى يحثي من باب ضرب يا أي كلاهما لغتان أن تحثي ماذا على رأسك ثلاث حثيات ثلاث حثيات أصله حثيات ثلاثا مفعول مطلقا ثم تفيضين من الإفاضة أي تصبين عليك بقية بدنك على جسدك عليك أي بقية بدنك على بقية بدنك وقال على كان أحسن أي على بقية بدنك على الإتيان في التفسير بعلى والأصل أي على بقية بدنك برواية النسائي على جسدك الماء فتطهرين فيه دلالة على أن هذا الفعل من الحافيات الثلاث على الرأس وإفاضة الماء على سائر الجسد يكفي بتمام الطهارة ولا يحتاج إلى الدلك وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح وقالت المالكية بوجوب الدلك لكن الدليل بعكسه والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله يعني ما أخرجه البخاري ما أخرجه البخاري ومن فوائده بيان عدم وجوب نقض المرأة شعرها المضبور في حالة غسلها من الجنابة أو الحيض في حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا فلا يجب عليها إيصال الماء إلى أصول شعرها وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية إن شاء الله تعالى ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يسأل حكم ما يجهله من أمر دينه كما أمر الله عز وجل بذلك حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن أنه يجب على المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات من الماء إذا اغتسل من الجنابة أو الحيض ومن وجوب تأمين سائر البدن بإفاضة الماء عليه لا يكفي بعضه ومنها ما كان على الصحابيات من شدة حرصهن في تعلم دينهن ولا سيما ما يخصهن مما يتعلق بغسل الحيض والنفاس ومنها ما قاله النووي رحمه الله يعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي بمغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك وقد تقدم بيان صفة غسل كمالها في باب السابق قلت ماذا الحق أن الرجل يخالف المرأة ليس كما قال النووي يخالف المرأة في نقض ظفيرته فيجب عليه دونها لحديث ثوبان رضي الله عنه الآتي فتنبه إذن المرأة ما يجب عليها النقض والرجل إذا كان مضفورا يجب عليه نقض شعره إذا لم يصل الماء إلا بالنقض المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في نقد ظفيرة المرأة في الغسل. قال الإمام المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال الطائفة: ليس على المرأة نقد رأسها في الاغتسال من المحيض والجنابة. روي هذا القول عن عائشة وأم سلمة. وقال نافع: كنا نساء ابن عمر وأمهات المؤمنين وأمهات أولاده إذا اغتسلنا لم ينقضن عقوصهن من حيض ولا جنابة. وهذا قول عطاء والحاكم والزهري، وذي قال مالك الشافعي وأصحاب الرأي. وقال الطائفة: إنها تنقض شعرها كله لغسل جنابة. هكذا قال النخعي في العروس. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: خلل شعرك بالماء لا تخلله نار. وإلى آخره. وعلى كل حال نلخص في الأخير ما قاله يعين المعين في إسماعيل. القول في الأخير: القول بإيجاب إيصال الماء إلى داخل شعر المرأة في نظر لا يخفى، بل الحق أنه لا يجب عليها بل يكفيها أن تحتي ثلاث حافيات على رأسها، كما هو نص حديث من سلمة رضي الله عنه المذكورون، حيث قال: إنما يكفيك الكفاية الإجزاء. فإذا أجزاء ثلاث مرات، ولماذا يجب عليها نقض رأسها؟ لا، أن تحتي على رأسك إلى آخره. وكذا حديث ثوبان رضي الله عنه المذكور نص أيضا، حيث قال: وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات لكفيها، فدل على أن صبها على ظاهر رأسها كاف في غسلها. وهذا نعم هذا وهذا هو رحمة من الله، حيث لم يكلف النساء بنقض. لماذا؟ لتكرر غسل عليهن، فخفف الله عنهن بالصب فقط ثلاث حافيات. وأما حديث علي رضي الله عنه مذكور فضعيف، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وهو إنما روى عنه بعد اختلاطه. وقد كنت صححته بشرح النسائي تبعا للحافظ بن حجر يعني، لكن تبين لي ضعفه لما ذكرته فتنبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: انقضي رأسك وانتشطي، الحديث رواه مسلم، فإنه في غسل النظافة لإعلام بالحج، ولا صلة له بالحيض والجنابة، لا لغسل الطهارة من الحيض، لأنها لم تزل في ذلك الوقت من حيضها إلى آخره. وخلاصة القول في المسألة أن أرجع الأقوال قول من قال: إن المرأة يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاثة، ولا يجب عليها أن تنقض ظفيرتها، وهذا كله يعم الجنابة والحيضة، لزيادة رواية عبد الرزاق الآتية للحيضة، وهي زيادة غير منافية لرواية غيره فتقبل. وأما دعوة ابن القيم شذوذها فغير مقبول، هذا كله في حق المرأة. وأما الرجل فيجب عليه نقض ظفيرته حتى يصل الماء إلى أصول شعره، لحديث ثوبان رضي الله عنه المتقدم: أما الرجل فلينشر، وهو حديث صحيح كما سبق آنفا. فقد تبين الفرق بين الرجل والمرأة فأوجب عليه النقض دونها. والحاصل أن الرخصة في عدم نقض الظفيرة خاص بالمرأة في الحيض والجنابة، وأما الرجل فيجب عليه النقض لما ذكرنا فتبصر الله عنه. وبسنة المتصل الإمام المصيب رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عمرو بن الناكد وعمر بن محمد بن بكير قال: حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي من الطبقة التاسعة ثقة عالي قال: وحدثنا عبد بن حميد الكسي قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد في حديث عبد الرزاق: فأنقضوا الحيضة والجنابة زيادة الجنابة. فقال: لا. ثم ذكر معنى حديث ابن عيينة، يعني هذه الرواية أفادت أن النقض عدم النقض لا يخص الحيض بل يعم الجنابة أيضا، وهذا هو الصحيح. ومن القيم يفرق بينهما وضعف رواية مسلم هذه لأنها شاذة، لكن نقول ليست شاذة، ليست منافية لرواية غيره، أن أثبتت حكما جديدا لا ينافي الحكم الأول. فإذا رواية عبد الرزاق هذه صحيحة، فنقول المرأة يعني كلها سواء، سواء كان غسلها من الجنابة أو الحيضة، لا يجب عليها إلا أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، ولا يجب عليها نقض ظفيرتها. وبالسند متصل المؤلف قال: وحدثنيه هذا الحديث أحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن سعيد الصخر الدارمي أبو جعفر السرخي ثقة حافظ من الحادية عشرة قال: حدثنا زكريا بن عدي، زكريا بالمد وبالقصر بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد ثقة جليل حافظ من كبار العشرة قال: حدثنا يزيد يعني من الزريع، يزيد بن الزريع أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة عن روح بن القاسم، روح بالفتح بن القاسم، هذا روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري ثقة حافظنا التاسمة السادسة، روح بن القاسم روح بالفتح روح بن القاسم إيش؟ ها؟ لا في الألفية إيش يكون؟ بالفتح روح بن القاسم ها؟ وواهم من قال ضم روح بن القاسم. نعم روح بعضهم ضمه هذا غلط. قال حدثنا أيوب موسى متقدم بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيض. قال ماذا أفأحله؟ قال رواية روح بن القاسم عن أيوب بن موسى هذه لم أجد من أخرجها فلينظر. أما الرواية السابقة فقد تقدم أنه أخرجها رواية عبد الرزاق أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال يعني يزيد بن هارون. وأما رواية عبد الرزاق عن الثوري فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن البصر النيسابور وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حج السعدي المروزي جميعا عن ابن علية إسماعيل. قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير، أيوب ابن أبي تميمة كيسان، عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن أبي الزبير بن مسلم تدرس عن عبيد بن عمير أنه قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، كلما اغتسلت المرأة من مرأة من نسائه يأمرها أن تنقض شعرها، ويعني وهذا يتكرر في يوم واحد أكثر من مرة ومصيبة هذا. فقالت يا عجبا لابن عمر، يا عجبا مفعول مطلق، يا عجبا منادى أصله يا عجبي، يا عجبا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ويستريحن؟ يعني الأحسن يقول لها أحرق رأسك يعني لا تتضرر بهذا. وأما أن يأمرها كل مرة أن تغتسل عندما تغتسل من الجنابة والحيضة بنقضه فهذا تكليف بما لا يطاق. ثم ردت على ذلك قال قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أفرغ على رأسي 3 إفراغات، ما في نقض للرأس، بس 3 حفيات كما سبق، 3 مرات أصب على رأسي وأكتفي بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم معي يغتسل معي ويراني وتركني، بل سبق في حديث أم سلمة قال لها إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات، فدل على أنه لا وجه. ابن عمرو اجتهد اجتهاد والاجتهاد يصيب ويخطئ، وهذا مما أخطأ فيه. والحاصل أنه لم يصل لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عامر أن يقضن رؤوسهن، قال النووي رحمه الله هذا يحمل على أنه أراد إجابة ذلك عليهن، ويكون ذلك بشعور لا يصير لها ماء. أوله بهذا لا يصير لها الماء أو لا يصير لها ماء، التفريق بينهما لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخاصة حديث السائلة يدل على أنه لا يصير لها ماء، لأنها قالت أنا أنقض امرأة أشد ظهر رأسي، ومرادها أن الماء لا يصل داخله، فقالت أفأنقضوا؟ قال لا يكفيك إنما يكفي 3 حفيات. وصل أنه يريد أن يفرق إلى المذهب إذا وصل إلى مرأة لا شعورنا داخل شعوره إنما يجب النقض على مذهبه، وإذا لم يصل يجب النقض. بناء على المذهب يريد أن يفسر الحديث على مذهبه، هذه مصيبة للشراح، واحد حنفي وواحد مثل صاحب فتح ملهم، واحد شافعي مثل النووي، واحد مالكي مثل الأبي وقاضي عياض والسنوسي وما إلى ذلك القاضي والقرطبي، كلهم يريدون أن يسيطروا على الحديث تحت المذهب، هذا ما ينبغي. الحديث على الإطلاق، بل سؤال السائلة يبين أن الماء لا يصل إليه، لأنها قالت إني امرأة أشد ظهر رأسي أي فتله أفأنقضه، معناه أنها ترى أنه لا يصل إليه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لو كان هناك فرق بين ما يصل وما لا يصل لقال لها إن كان يصل الماء إليه فتركه وإلا انقضيه، ما قال ذلك، إنما كان يكفيك. إذن هذا نقول مما سمح الشرع أو سهلته على النساء، لأن الاغتسال يتكرر يوميا أكثر من يعني أو يوميا أو كل يعني أوقات قريبة، فالمرأة تتضرر بذلك. قال لماذا ما يأمرهن أن ينقضن رؤوسهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فقل أنكرت عليه، هذا إنكار. والحديث هذا بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله وليس ما أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا عمرو بن محمد النهاكد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة. بعده عنوان: باب استعمال مغتسلة من الحيض فرصة أي قطعة من مسك في موضع الدم. هذا معناه هذه التراجم ما وضعها المصنف، إنما وضعها الشراح لتحديد موضوع الحديث، يعني أبرز معنى يدل على الحديث يجعلونه باب، وليس يعني عناية يعنون بذلك أن المصنف كتب هذا. ولذلك أنا أرى عدم قراءته أحسن، يعني ليس موضوع المصنف، لما وضع المصنف تصير أساساني، لكن تنبيه أن أقول إن هذا الحديث يعني أبرز ما يدل عليه هو هذا، ما هو مثلا هذا الحديث الآتي يدل استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة المسكين في موضع الدم. ومثال المتطلق على حدثنا عمرو بن محمد الناجد وابن أبي عمر محمد بن يحيى جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية هذه أمه ومنصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة رضي الله عنها، وهي وقد وقع التصريح في صحيح البخاري بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر البارحة أو متى قرأناه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الغريب من يعني الدارقطني ينكر ذلك، والبخاري يصرح بأنها سمعت، والوقت يسع ذلك ما بي يعني مو مستعيد. قال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم نسب منصور إلى أمه لشهرتها واسم أبي عبد الرحمن طلحة. القاعدة هنا في ابن صفية أن تكتب همزة الوصل في ابن، لأن ضابط حفظها إذا وقعت بين عالمين أن يكون الثاني أبا للأول، فأما إن كان أما فهذا وكمحمد ابن الحنفية فإنها لا تعذب، وكذلك إذا كان جدا أو عما أو نحو ذلك. وراجع شروط هذه المسألة في حاشية الخضري على شرع ابن عكيل في النحو عند قول صاحب الخلاصة: ونحو زيد ضم وافتح من نحو أزيد بن سعيد لا تهم، والضم إن لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم قد حتم. عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة، وفي رواية للبخاري من الأنصار، وجاء في الرواية الرابعة من طريق أبي العوص يأتي عن إبراهيم بن مهاجر تسميته أسماء بنت شكل بفتحتين، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وروى الخطيب بغدادي في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث، وقال: أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي، وزاد أن الذي وقع في صحيح مسلم من تصحيح، لأنه ليس في الأنصار من يقال لشكل، وتعقبه الحافظ فأجاد قال: وهو رد للرواية الثابتة بغير ذلك، وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لسما، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في صحيح مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في رواية غندر عن شعبة بعد حديث، ورواية أبي داود، وكذا هو في مستدرك بن معين من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في شرع مسلم الوجهين بغير الترجيح. انتهى كلام الحافظ. إذن هذا جميل، يعني بنت شكل أحسن. كيف تغتسل أي كيفية اغتسالها؟ وهنا من حيضتها، ثم إن تعليمه صلى الله عليه وسلم لها كيفية الاغتسال أجمله في هذه الرواية، وبينه في الرواية الثالثة من طريق إبراهيم المهاجر عن صبية حيث قال: فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها إلى آخره. وسيأتي من حيضتها. قال الراوي: والظاهر أن سفيان بن عيينة بدليل ما سيأتي فذكرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم علمها كيف تغتسل، أي على أي حال تغتسل أو أي اغتسال تغتسل، ثم تأخذ فرصة قطعة، يعني فرصة بمعنى القطعة، فرصة من مسك، وهو الطيب المعروف، والمعنى فرصة مطيبة من مسك. فعلى هذا فمتعلق الجار خاص بقرينة المقام، وأنكره بعضهم بأنهم ما كانوا أهل وسع يجدون المسك، ما في يعني أصلا. فالوجبة من مسك، مسك أي كائنة من جلد، فرصة من مسك أي من جلد، وليس مسك المعروف، لأنهم فقراء وأين يجدون مسك؟ لكن لا، هذا ما يلزم ذلك، مسك هذا مشهور عندهم. قال أي كائنة من جلد عليه صوف، فمتعلق الجار عام، وما جاء في الرواية الأخرى فرصة ممسكة يحمل على الأول على أنها مطيبة مسك، وعلى الثاني على أنها خلق قد مسكت كثيرا لا جديد. لكن الحديث تفيد معنى الأول حتى قد جاء في الإحداد ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذا ثبت في الحديث، معنى ذلك أن تستعمل المسك المعروف. قال فتطهري بها، معناه فتطهر بها أي تنظفي بتلك الفرصة المطيبة بالمسك، فتطهر هناك فتطهر بها، هذه الياء أي تنظف بتلك الفرصة المطيبة، في رواية النسائي فتوضئي بها، والمعنى واحد، فتطهري أي تنظف، أي تنظف الياء هذه ما ينبغي، التفسير والمفسر واحد، أي تنظف تتنظف معناه، أي تنظف بتلك الفرصة المطيبة بالمسك، في رواية النسائي فتوضئي، وعلى هذا إيش يكون المعنى واحد، والمراد تنظيف المحل من أثر الرائحة الكريهة، فتمسح محل الدم بها. ولما قال لها تطهري ظنت أن يريد التطهر الشرعية، فاستغربت ذلك واستفهمت، قالت كيف أتطهر بها، يعني استغربت ذلك. قال صلى الله عليه وسلم تطهري بها، سبحان الله، تعجب من عدم فهمها معنى كلامه. قال النووي رحمه الله قد قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضوع أمثاله يراد بها التعجب، وكذا لا إله إلا الله، ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه لا فكر، بل خاصة فيما يخص النساء، لأن هذا ليس للرجال إنما هو للنساء، والنساء أعرف بحالهن، فإذا قال لها خذي فرصة مسك طيب المحل هذا ظاهر، كيف تسأل عن هذا استغرابا. واستتر أي النبي صلى الله عليه وسلم استتر من أن واجهها بذكر ما استحيا منه عادة، لأن صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في قدرها. قال عمرو الناكل وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه، يعني هكذا، يعني بين لهم أي مبينا كيف استقال أي الراوي، والظاهر أنه عمرو الناكل كما يشير إليه قول ما تقدم. قال عمرو قال حدثنا سفيان إلى آخره. قالت عائشة رضي الله عنها ويتذبتها إلي أي مجدتها، وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أن المراد إيش، أي من تتبعها أثار الدم. وفي رواية النسائي قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها، ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذتها وجذبتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإسماعيلي فلما رأيت يستحي علمتها، وزاد الدارمي وهو يسمع ولا ينكر. فقلت هذا في دليل على أن بعض، يعني إذا كان بعض من لا يفهم الدرس فصاحبه أفهمه أمام الشيخ لا يكون عيبا على الطالب، نتفهم بعضهم بعضا ما يكون، لماذا؟ لأن هذا إعانة على البر والتقوى. فقلت تتبعي بها أي بتلك الفرصة الممسكة أثر الدم، يعني محل الدم ما بقي من أثر من الدم. قال النووي قال النووي قال جمهور العلماء يعني بالفرج، وعن المحامل أنه قال تطيب كل موضع أصابه الدم بدنها، وفي رواية وفي ظاهر الحديث حجة له، وعن محامله أنه قال تطيب كل موضع أصابه الدم سواء فرج أو غير الفرج، يعني بدنها. قال ابن أبي عمر الشيخ الثاني محمد بن يحيى في روايتي فقلت أي قالت عائشة فقلت المرأة تتبعي بها آثار الدم بالجمع، يعني وغرض مصنف رحمه الله بهذا بيان اختلاف الشيخين في لفظ أثر بالإفراد والجمع، فقال عمرو أثر الدم بالإفراد، وقال ابن أبي عمر آثار الدم. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان استحباب استعمال مغتسلة من الحيض فرصة من مسك تطيب للمحل، ومنها مشروعية التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك عند التثبت على الشيء والتذكر به. ومعناهنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج إلى فهمه في فهمه إلى كثير من التفكير. ومنها استحباب استعمال كنايات فيما يتعلق بالعورات، ومنها مشروعية سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يحتشم منها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ما يستعين، لأن هذا دين ولو فوائد كثيرة. مسألة الرابعة، قال النووي رحمه الله: المراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخلها الدرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحيض إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: السند متصل إليه، وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال بالفتح حبان ابن هلال، وحبان بن موسى من شيوخ المصنف، هذاك مروزي وهذا بصري من التاسعة وذاك مروزي من العاشرة. قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي من طبقة السابعة، قال عن حدثنا مع منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة أي مبلولة بالمسك فتوضئي بها، كناية عن تنظيف المحل. ثم ذكر نحو حديث سفيان، ثم ذكر ببناء فعل الفاعل وفاعله ضمير وهيب، أي ذكر وهيب نحو حديث سفيان عين الماضي. ورواية وهيب هذه أخرجها الإمام النسائي رحمه الله في السنن، فقال إلى آخره. وبسند متصل المؤلف قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنسي وابن بشار بندى، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي أو إسحاق الكوفي صدوق لين حفظ من الخامسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال سمعت صفية هذه بنت شيبة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء هذه هي بنت شكل كما يأتي في الرواية الثالثة إن شاء الله بنت شكل، بعضهم قال بنت يزيد بن سكن، وهذا لا ينافي أن يكون هذا صحيحا، هذا أيضا صحيح. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل محيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر بها. ماءها وسدرتها، السدر هذا النبت أو الشجر المعروف لأنه ينظف الجسم من الأوساخ فيستعملونه، فتتطهر بها معناه، فتحسن الطهور بضم الطاء المراد هنا الفعل، ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. وهذا كما تقدم لنا يعني تأويله أنه من باب الاستحباب لأجل النظافة، لأن حديث أم سلمة الذي سبق على أن تحكي ثلاث حفيات يدل على أن الحسن يكفي، وأما هذا من باب النظافة لأنه قال: تأخذ سدر وتأخذ كذا فأرشدها إلى ما هو الأكمل في النظافة، وليس لإيجاب إيصال الماء إلى الرأس، لأنه سبق لنا أنه لا يجب إيصال الماء إلى الرأس بل تبقى مضفورة، فدل على أن مراد هنا استحبابه. قال: شؤون رأسها أصول شعرها، أصول شعرها أي أصول شعر رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة أي مبلوة بالمسك، فرصة ممسكة أي مطيبة بالمسك، مبالغة في نفي ما يكره من ريح الدم. قال: فتطهر بها أي تتنظف، هذا بحذف عدة عين كما قال نارا تلظى تنزل ملائكة وما بتائن ابتليك لتصر فيه على تتبين العباد أي تتنظف معناه تنظف في تلك الفرصة. فقالت أسماء وكيف تطهر بها وكيف تطهر بها أتطهر بحذف عجلي في عذف همزة اللي قال سبحان الله تطهرين بها تتطهرين بحذف عجل التعين. قال ماذا هذا إخبار بمعنى الأمر كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن الصيغة صيغة إخبار والمراد بها الأمر والوالدات يرضعن أولادهن إيش معناه إخبار بأن الوالدة ترضع ولدها وهذا لا لا, لا كبير فائدة فيه كل من ولدت ولد جديد ترضعه هذا عادة جاري لكن هذا ليس المقصود من هذا إنما المراد الأمر على وجه المبالغة كيف والوالدات كأنه يقول إذا تشاجرت المرأة الوالدة مع زوجها تقول له أنت أرضع ولدك وأنا لا أرضعه كأنه يقول هذا عيب عليك عيب الوالدة عادة ترضع أولادها فكيف تخاصمين في ولدك فالأرضعيه على وجه المبالغة حث لأن ترضع ولد إذن إخبار بمعنى الأمر وهذا الحديث منه تطهر إخبار بمعنى الأمر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ظاهر الآية إخبار بأن كل مطلقة يتربصن وهذا واقع عادة لا وليس مقصودا هو إنما مراده لتتربص يعني ليتربصن معناه أمر. وقالت عائشة رضي الله عنها تبكي ذلك يعني وتتتبعين أثر الدم يعني معناها تبكي ذلك أي تستر كلامها لئلا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم أخفت صوتها عائشة رضي الله عنها حياء وسألته أي سألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم غسل جنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتتركه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن لم يمنعهن نعم النساء نساء الأنصار ماذا لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هكذا أخرجه المسلم وعلقه البخاري في جامع الصحيح في كتاب العلم باب الحياء في العلم. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. ثم أتى وقال قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. علقه بصيغة الجزم فدل على أنه صحيح عنده وأخرجه مسلمنا موصولا بسندي أن يمنعهن الحياء أن يتفقهن معناه من أن يتفقهن في الدين. وعاد لازما بحرف الجر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس تعاجبت أن يجو. هذه مسألة قرأناها البارحة في درس نظم المغني وهو أن هناك يعني حذف الجار النصب من الزخاكر واختره في محله يضطرد مع الحروف المصدرية وهي ذكر هناك ثلاثة ما هي أن وأن وكي ثلاثة ذكر هناك وابن مالك ذكر اثنين. وتخريج الحديث كذا مسند متصل مؤلف قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله بن معاذ هذا ابن ناصر قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ بن ناصر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها والستر أي حياء منها. وهذا الذي أحاله مسلم أخرجه رواية معاذ بن معاذ الذي أخرجها الإمام أبو داود في سننه. فقال بعد إخراج الحديث من طريق أبي الأحوص وأبي عوانة كلاهما عن إبراهيم المهاجر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري إلى آخره. وبالسند المتصل قال حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت أسماء بنت شكل هنا عين اسمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيك غسل الجنابة. وساق الحديث الضمير لمن؟ فاعل ساق لأبي الأحوص، ضمير أبي الأحوص. ساق الحديث أي أبو الأحوص. ولم يذكر فيه غسل جنابة، يعني أن أبو الأحوص اقتصر في روايتي على ذكر سؤالي عن غسل من الحيض، من الحيض، ولم يذكر سؤالها عن غسل جنابة. تنبي رواية أبي الأحوص هذه أخرجها الإمام أبو داود رحمه الله أيضا في سننه، فقال حدثنا عثمان أبي شبا إلى آخره. وفي السنة المتصل المؤلف قال وحدثنا أبو خرمة أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع بن جرح عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. وهذا جعل له عنوان باب الاستحاضة وغسلها وصلاتها. يقول جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا الإسناد من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وله في شيخان قرن بينهما، وفي التعريف والعنانة والقول، ومن أن رواة الجماعة سوى ابن أبي شيبة فما أخرج له الترمذي إلى آخره. شرح الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هي فاطمة بنت قيس، أبو حبيش اسمه قيس، قيس ابن المطلب. وهذه فاطمة غير فاطمة التي في كتاب الطلاق، وكذلك أيضا في حديث الجساسة وغير ذلك. تلك فاطمة بنت قيس، وهذه فاطمة بنت قيس، لكن هذه ما اشتهر باسم أبيها، إنما اشتهرت بكنيته فاطمة بنت أبي حبيش وتلك فاطمة بنت قيس، وإن كانت هذه أيضا أبوها قيس لكنها غيرها. إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني امرأة أستحاب، أي يستمر بي الدم، أستحاب. قال ماذا هنا؟ استعيدت باستعيدت المرأة من الأفعال ملازمة للبناء المفعول، وهي 66 فعلا، وقد نظمتها بقولي اعلم هداك الله أفعالا أتت مغيرا صيغها حيث بدت، وهي استحيضت سهيت ووضع وبر حج نفئت وأولع وأزعجت وأرعدت نخعني عليه أغمية استهل فأتني ووكست ودهشت وبهتت ستطع مع غم الهلال عقمت. هذه الأفعال 66، ثم جاءتني رسالة أو كتاب أفصل من هذا، وهو كتاب ابن علان، ونظمته أيضا وجعلت له أيضا شرحا، أما النظم موجود في فوائد السمية، النظم ذلك الكتاب أزيد من هذا، وأما الشرح ففي الرسالة الثانية إن شاء الله سأطبعه معه شرح له شرح لهذه، هذه بدون شرح موجودة في الفوائد السمية الجزء الأول، والشرح إن شاء الله سيكون في الجزء الثاني. قال تنبيه آخر، هذه المرأة إحدى الصحابيات اللاتي كنا استحضنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن 10 بنات جحش الثلاث زينة وحم أم حبيب أو أم حبيب، وفاطمة بنت أبي حبيش المذكورة في هذا الحديث، وسودة بنت زمعة وأم سلمة وأسماء بنت عميس وسهلة بنت سهيل وأسماء بنت مرثد وبادية بنت غيلان، فهن 10. ويقال إن زينب بنت أم سلمة أيضا استحيضت، ولكن هذا لا يصح لأنها في زمن صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، وقد نظمهن في شرح الزرقاني على موطأ حيث قال فقد استحيضت في زمان مصطفى بنات جحش سهلة وبادية وهند أسمى سودة وفاطمة وبنت مرثد، رواها الراوية. قال فلا أطهر، قالت فلا أطهر، أي لا يحصل لي انقطاع دم، أفأدع الصلاة أي أتركها؟ قالت أي أتركها معنا. فقال صلى الله عليه وسلم جوابا عن السؤال لا، أي لا تترك الصلاة لأن الاستحاضة لا تمنع منها، ثم علل كونها غير مانعة عنها بقوله إنما ذلك خطاب، أي إنما ذلك الدم الزائد على العدد السابقة، وذلك لأن الدم الذي اشتقته عرق، معناه أي دم عرق انفجر، يعني أي لأن الخارج هو الدم للعرق، عرق أي دم عرق، ويسمى ذلك العرق بالعاذل بالعين المهملة والذال معجمة واللا أو الراء، عاذل، هذا عرق في فم الرحم المرأة يركضه الشيطان فينفجر دمه، قال النووي رحمه الله: أما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع وانفجر، فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى. أما بلفظ انفجر فكما قال، وأما بلفظ انقطع فقد جاء بسند ضعيف عند الحاكم والمستدرك والدارقطني والبيهقي في سننيهما بلفظ فإن الذي أصابها ربضة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها، وصححه الحاكم وتعقب بأن صورته مرسل. وفي إسناده أيضا عثمان بن سعيد التيمي ضعيف. وليس بالحيضة أي ليس الدم بالحيضة، وليست الحالة يعني بالحيضة، والمعنى أن ذلك الدم دم علة حدثت للمرأة من تصدع العرق فاتصل الدم، وليس بدم الحيض الذي يدفعه رحمها لميقات أيام معلومة فيجري مجرى سائر الأسفال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة وتقذفها عن البدن فتجد النفس راحة لها فيها وتخلصها عن ثقلها وأذاها. فإذا أقبلت الحيضة الحيضة المرة من الحيض، والحيضة الحالة والهيئة، فدعي الصلاة اتركيها. لماذا؟ لأنه دم حيض يمنع من الصلاة. فإذا أقبلت الحيضة، وهذا تعرفه المرأة عادة بماذا؟ إما بلونه وشكله، وإما بأيام معلومة لديها قبل استمرار الدم. قال: فاغسلي عنك الدم أي دم الحيض أو الاستعاضة لأنه نجس، دل على أنه نجس. وصلي أي بعد الاغتسال كما صرح به بالرواية الآتية حيث قال: فاغتسلي ثم صلي. فاغسلي عنك الدم فاغتسلي ثم صلي. هنا تنبيه، وقع الاختلاف بين أصحاب هشام عروة في هذا الحديث، فمنهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال فوكيع هنا، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسله، فابن شهاب بروايات الآتية، وكل ثقات وأحاديث في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده. ووقع أيضا اختلاف في زيادة ثم توضأ لكل صلاة، وطعن فيها بعضهم بأنه مدرج، وبعضهم حتى مسلم طعن فيها، وبعضهم بأنه موقوف على عروة، وسيأتي الجواب عن ذلك حيث يشير المصنف إلى إعلاله إن شاء الله تعالى. هذا هنا أمران: واغسلي عنك الدم، واغتسلي ثم صلي. فهنا اختلف الرواة، منهم من قال: واغسلي عنك الدم ثم صلي، ومنهم من روى: فاغتسلي ثم صلي. ومن هنا جاء الاختلاف بين العلماء، الاغتسال هل هو مأمور به أم لا. والصحيح أن الروايات كلها بألفاظها المختلفة صحيحة، إذن إحدى الروايتين تفيد ما لا تفيد الرواية الأخرى. ففي روايتي اغسلي عنك الدم دل على أن دم الاستحاضة أو الحيض نجس يجب غسله، ثم صلي، وهنا نزيد أي بعد الاغتسال لما في الرواية الأخرى: فاغتسلي ثم صلي. يعني هذه دلت على حكم لم تدل له الرواية الأخرى، وهذه دلت على حكم لم تدل له الرواية الأخرى، ثم إذن يجب عليها غسل الدم لنجاسته، والاغتسال لانقطاع حيضها، لأنه المرأة إذا انقطع حيضها تغتسل يجب على غسله. لكن هذا الغسل واجب أم لا؟ ابن حزم يرى وجوبه، الوضوء والغسل واجب، لكن نقول لا، قول الجمهور أقرب، وهو أنه للاستحباب، لأن روايته توضئي وإن طعن فيها النسائي ومسلم، لكن الصحيح أنها صحيحة لأن البخاري صحها وأخرجها في الصحيح، فإذا البخاري أعلى من النسائي ومسلم، فنقول وتوضئي أيضا صحيحة. إذا ماذا يجب عليها؟ غسل الدم والوضوء بالاستمرار، والوضوء وتوضئي لكل صلاة. وأما الاغتسال فمن باب الاستحباب، وتوضئي في على غسل من باب التنظف فيستحب ذلك. هذا هو الحكم الذي نرجحه في الاختلافات الآتية. وأما تضعيف مسلم كما سأشير إليه بأن هذه وتوضئي وفي زيادتنا تركناه عمدا يريد إعلاله، فنقول لا. والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة: البوائد منها بيان الفرق بين دم الاستعاضة والحيض. فدم الاستعاضة يخرج من فرج المرأة في غير أوانه من عرق قاوله العادل، وأما دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. ومن جواز الاستفتاء من وقعت له مسألة، ومن جواز الاستفتاء المرأة بنفسها ومشافهاتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء إلى آخره. ومنها بيان أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لذلك صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ لكل صلاة إلى آخره. في فوائد كثيرة، المسألة الرابعة في بيان اختلاف الأخبار والدة المستحضة التي استمر بها الدم واختلاف أهل العلم في أمرها. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار، أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيته، واختلف خبر آخرين، فأثبتت القول بها فرقتهما فرقة، ونفت فرقة القول بهما، ونفت فرقة القول بأحدهما، وأثبتت القول بالآخر. ثم قال ذكر الخبر إلى آخره، ما بحث طويل. وفي الآخر ماذا؟ مسألة مهمة مفيدة جدا. والحاصل ما هو؟ حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، نقول لا شك في صحته إذ هو متفق عليه. وأما حديث ابن سلمة رضي الله عنه إن علوا بالانقطاع أو جهالة واسطة فكما تقدم في كلام المنذر فالصحيح أنه صحيح، لأن سليمان بن يسار تابعي ثقة ثبت أدرك أم سلمة دون شك، وقد ذكروه بمن سمع منها ولم يطعن بالتدليس، فرواية محمولة على الاتصال، ولا تعل برواية من أرخل الواسطة بينه وبينها. في فوائد كثيرة طويلة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوري وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الرحى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا قال وحدثنا بن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حا وحدثنا خلف بن هشام، هذا هو المقري وأحد راوي وأحمزتهما أزكاهم متورعين إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه، هذا خلف بن هشام، روى خلف عنه، روى خلف وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصل، هذا هو هشام أحد لراويي حمزة. قال حدثنا حماد بن زيد كل معنى هشام عروة بمثل حديث وكيع وإسناده، وفي حديث قتيبة عن جرير أنه قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا أي من قريش. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، هذا هو الإعلال، يريد أن يعل الرواية الصحيحة هذا. وكذلك مثله يقول إيش النسائي في في السنن، قال هذه الزيادة زادها يعني هشام أو من هو يقول حماد بن زيد وليس الصحيح يعني قريب من هذا. هنا يقول ماذا في قول عند قوله زيادة حرف أراد بالحرف هنا الجملة، وهي قول وتوضأ لكل صلاة، تركنا ذكره أشار بهذا أن زيادة حماد شاذة، وهذا هو الذي وعد به في الأول الكتاب، قد ذكرنا من مثال الحديث وأهله بعض ما يتوجه من أراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا آتينا عليها. اختلف الشراح في هذا الكلام، هل مسلم له كتاب آخر يتكلم فيه على علل الحديث، منهم من مشى على هذا، ورد عليهم قاضي عياض وقد أجاد في ذلك، وافقه من نووي وغيره وقد أصابوا في ذلك، يقول بل إعلال المصنف في كتاب هذا موجود، وذلك أنه معظم بالإشارة مثل هذا، وفي حديث فلان زيادة تركناه، والزيادة قوله وتوضأ لكل صلاة، وما ساق متنه ولكنه أشار إلى أنما تركه لأنه في علة، وهو أن الأمر بالوضوء لم يثبت عنده. هذا هو الذي وعد به هناك، وسنزيد شرحا وإيضاحا عند ذكر أخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. قال هكذا في مقدمتي: فالمراد أنه يبين النسائم مسلم عيلة للأحاديث في نفس الصحيح، وسيمر علينا منها هذا. بين هنا أن هذا الحديث معلوم، وإن كنا لا نقبله لكنه في نظره هو معلوم. قلنا ماذا هنا؟ لكون خالف جماعة الحفاظ الذين رووا الحديث عن هشام بن عروة، وهم الأربعة الباقون، فكلهم لم يذكروا هذه الزيادة ولذلك تركها. قال القاضي عبد رحمه الله: الحرب الذي تركه قوله اغتسلي عنك الدم وتوضئي، ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره، وأسقطها مسلم لأنها ممن فرد بحماد. قال النسائي: لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد، يعني والله أعلم في حديث هشام. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين. قال أبو داود: كلها ضعيفة، لكن قلت عبارة النسائي بعد إخراج الحديث من طريق حماد بن زيد عن هشام، ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي، مثل تماما مثل إعلان مسلم. تنبيه: هذا الذي أشار إليه المصنف وصرح به النسائي من تفرد حماد بن زيد بزيادة قوله وتوضئي فيه نظر لا يخفى، من الغريب حافظان إمامان ولم يطلع ما اطلع على البخاري، لأنه لم يتفرد حماد بها بل تابعه أربعة كلهم عن هشام بن عروة بتلك الزيادة. غريب هذا يعني وفوق كل ذي علم العلي. الله أكبر. الأول أبو معاوية، أين هو؟ يقول عن هشام عند البخاري في صحيحه. شوف هذا ما اطلع عليه لا النسائي ولا مسلم، بخاري اطلع عليه وأخرجه في صحيح. قال بعد ذكر الحديث ما نصه، قال يعني هشاما وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجاء ذلك الوقت، بالنص الصريح. قال حافظ رحمه الله: ودع بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، بل هو بالإسناد مذكور عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخر أن قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه موقوفا لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاك له الأمر الذي في المرفوع وهو قول فاغسلي. الثاني حماد بن سلمة، هذا عند البخاري. الرجل الثاني من الأربعة الذين تابعوا حماد بن زيد حماد بن سلمة، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة عن هشام. الثالث يحيى بن سليم، فقد رواه السراج من طريق يحيى بن سليم عن هشام بن عروة قال وحافظ وعيد. الرابع أبو حمزة السكري عن هشام، فقد رواه ابن حبان من طريقه وفي صحيح رقم كذا وكذا، وفيه فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة. والحاصل أن زيادة أمر المستحاضة بالوضوء في حديث فاطمة من طريق هشام ثابت عن حماد بن زيد عند النسائي، وأشار إليه مصنف هنا، وأبي معاوية عند بخاري والترمذي، وحماد بن سلمة عند الدارمي، ويحيى بن سليم عند السراج، وأبي حمزة السكري عند ابن حبان. وخلاصة القول في هذه المسألة أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة لصحة الأمر به في هذا الحديث، وأما الغسل فلا يجب عليها إلا مرة عند انقضاء حيضها، وأما في كل وقت فمن باب الاستحباب كما أسلفنا تحقيقه. فتنبه لهذه الفوائد المهمة، والله تعالى ولي التوفيق. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعيد قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعيد عن ابن شهاد عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش. أم حبيبة بنت جحش هذه وهي ابنة جحش في نسخة، وهي أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، وقيل وقد قيل اسمها حبيبة وكنوتها أم حبيب بغيرها. قاله الواجب وتبعه الحرب ورجعه الدار قطن، ومشهورة الرواية الصحيحة أم حبيبة في إثباتها، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند المصنف من رواية عمرو بن حارث الآتية: هذه كانت تستعاذ ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستعاذ، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال هذا رأي نيش أن ابن شهاب رأي ابن شهاب، وقد سبق وسيأتي أيضا أن الأمر بالاغتسال ثابت مرفوعا. هذا بما حسب ما فهمه الزهري، يقول إن الأمر بالاغتسال بكل صلاة لم يثبت مرفوعا، لكن هذا حسب علمه، وقد ثبت بغير طريقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في رواية ابن جحش ولم يذكر أم حبيبة. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده وفوائد تقدمت المسألة في اختلاف العلماء في أمر أم حبيبة رضي الله عنها بالاغتسال لكل صلاة، يعلم أنه مختلف. وقد ذكر مصنف عن الليث بن سعد أنه شيء فعلته هي. وقال أنه شرح مهذب لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض. قلت لم يصح في نظر، بل صح وثبت من حديث الزهري من رواية سليمان بن كثير ومن إسحاق عنه، ومن رواية ابن أبي كثير عن أبي سلمة، ومن رواية يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة، كما سيأتي بيانه قريبا، فتبصر لا تكن أسير التقليد. إذن أمرها بالاغتسال ثابت من طرق متعددة، ولكن نحمله جمعا بينه وبين وتوضأ لكل صلاة على الاستحباب. الوضوء لكل صلاة على مستعاضة واجب، وأما الاغتسال لكل صلاة فمن باب الاستحباب. أبي السنان المطلق قال حدثنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.